ما يقال ان الشهر شرك لانه مضاهي لله، لانه مضاهي لله في الصرف والعطف والاشياء هذه كلها ما من خصائص الله. لا هو اذا توصل بها، اذا توصل بها بالارواح الشيطانيه وبالسعي بالشياطين فهو شرك. لا يعني يصرف هذا ويعطف، لا اما اذا كان بادويه ما يكون، ما يصل الى حد الشرك. نعم ايهم ضعف صح، لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر والاستفاض فإن الشهادة بالاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن اسم الوالد ابن مرزوق، منين ندري؟ بأي طريق؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، فالاستفاضة من طريق من طرق الإثبات، وقد ذكرها أهل العلم حتى في الفقه، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم حتى إن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. أما في القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعمل إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إلي، جاءوا يتحاكمون إلي، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أني أحكم ولا لا؟ ما يجوز، يجوز أن لا أحكم؟ لا ما يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم معناه أنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكمت بعلم. إذن ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينهم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد. لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، انتفاء الشبهة عنه. فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا الملك لفلان فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ حكمه.